بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مزيدا من توضيح الجواب، نقول إن هنالك شيئين. الأول الاحتياج إلى الحيثية التعليلية، الاحتياج إلى الحيثية التعليلية معناه الاحتياج إلى العلة، الوجودات الإمكانية كلها تحتاج إلى العلة. متى الوجود يحتاج إلى علة؟ إذا الوجود ما كان مقتضى ذاته، يعني ما كان نابعا من ذاته، فيحتاج إلى علة خارجية تفيض عليها الوجود. أما إذا كان الوجود مقتضى ذاته، يعني نابعا من ذاته، فلا يحتاج إلى علة خارجية تفيض عليه الوجود. هذا الأول، الاحتياج إلى الحيثية التعليلية. المطلب الثاني، الاحتياج إلى الحيثية التقييدية. يعني شنو الاحتياج إلى الحيثية التقييدية؟ يعني الاحتياج إلى الضميمة، هذا يقال له الاحتياج إلى الحيثية التقييدية. الجدار إذا أردناه أن يكون أبيض، الجدار هو في ذاته مو أبيض، يجب أن نضم إليها ضميمة. ما هي تلك الضميمة؟ البياض، لأن الجدار هو في حد ذاته مو أبيض، فإذا أردنا أن يكون أبيض يحتاج إلى ضميمة وهي البياض ليحمل عليه هذا المحمول. البياض يحتاج إلى حيثية تقييدية لنحمل عليه الأبيض. يحتاج لو ما يحتاج؟ ما يحتاج، لأن البياض أبيض بذاته. يعني شنو أبيض بذاته؟ يعني هو عين البياض، لا يحتاج إلى بياض حتى نقول إنه أبيض، لأنه مو فاقد للبياض حتى يحتاج إلى هذه الضميمة. المثال الآخر، الطعام لكي يكون مالحا يحتاج إلى حيثية تقييدية. وهالشكل الحيثية التقييدية ما هي؟ الحيثية التقييدية هي الضميمة، يجب أن نضم إلى هذا الطعام الملح حتى يكون مالحا. ولكن الملح بذاته هل يحتاج إلى ضميمة خارجية تضم إليه حتى يكون مالحا؟ لا، ما يحتاج إلى ذلك، لأنه مالح في حد ذاته، مالح بذاته. إذن الملح لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. هذا معناته أن الملح واجب الوجود، هذا معناته، معناه أن الملح لا يحتاج إلى علة؟ لا، الملح ممكن من الممكنات، موجود من موجودات عالم الإمكان، إذن يحتاج إلى علة، ولكن بعد أن جعلته العلة، بعد أن أفاضته العلة، بعد ما يحتاج إلى علة ثانية تعطيه وصف المالحية. شوفوا، الجدار يحتاج إلى علتين، العلة الأولى علة تعطيه شنو؟ الوجود، تعطيه ذاته. هل تكفي هذه العلة؟ لا، يحتاج إلى علة ثانية تعطيه ماذا؟ البيان. فهنالك جعل مركب، يعني هنالك جعلان، مو جعل واحد. أما الملح عندما الجاعل وهو الله سبحانه وتعالى جعل الملح وخلق الملح، انتهى كل شيء، بعد ما يحتاج إلى جعل آخر لإعطاء الملوحة لهذا الملح. إذن عندما نقول إن الموجود الكذائي لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، هذا مو معناته أنه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية. فهذا الإشكال الذي استشكل به مبني على الخلط فيما بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية. فإذا نقول الماهية موجودة بذاتها أو بالوجود. الماهية متى تكون موجودة؟ بالوجود. الآن ماهية العنقاء مو موجودة، إذا في يوم من الأيام تعلقت إرادة الجاعل بإفاضة الوجود عليها، نقول العنقاء موجودة، فإذا صارت موجودة بضميمة الوجود، العنقاء موجودة بالوجود، ولكن الوجود موجود بالوجود أو بذاته؟ بذاته. يعني شنو موجود بذاته؟ يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، يعني ما يحتاج إلى ضميمة وجود ثاني حتى يكون موجودا، لأن ذاته الوجود، فالوجود لا يحتاج إلى ضميمة حتى يكون موجودا. ولكن هذا مو معناته أنه لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، إذا هذا الوجود كان وجودا إمكانيا قطعا يحتاج إلى حيثية تعليلية. نعم، إذا كان هذا الوجود وجودا واجبيا فلا يحتاج لا إلى حيثية تعليلية ولا إلى حيثية تقييدية. وجه الاندفاع لهذا الإشكال أن الملاك، يعني المناط، يعني المقياس، في كون الشيء واجبا بالذات. إذا صار واجب بالذات بعد ما يحتاج إلى علة. ليس هو كون وجوده نفس ذاته. إذا قلنا الشيء الكذائي وجوده عين ذاته، يعني ما يحتاج إلى علة؟ لا، مو معناته. دققوا، الوجود وجوده عين ذاته، يعني ما يحتاج إلى علة. هذا معناته؟ لا، مو هذا معناته. إذا قلنا الوجود مقتضى ذاته يعني ما يحتاج إلى علة. إذا قلنا الوجود نابع من ذاته يعني ما يحتاج إلى علة. أما إذا قلنا الوجود عين ذاته يعني ما يحتاج إلى ضميمة وجود آخر. إن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته، وإلا وجودكم أنتم كوجود، وجودكم عين ذاتكم، يعني وجودكم لا يحتاج إلى ضميمة وجود في كونه وجودا. وهذا مو معناه أن وجودكم واجب بالذات، كالملح الذي لا يحتاج إلى ضميمة في كونه مالحا، بل المقياس في كونه واجبا شنو هو؟ كون وجوده مقتضى ذاته، يعني نابع من ذاته، ما يحتاج إلى علة خارجية. هذا ملاك الوجوب، من غير أن يفتقر إلى غيره. إذا كان كذلك نأتي إلى الوجودات الإمكانية. بل لا يفتقر إلى غيره، يعني إلى ضميمة أو إلى علة. إلى علة جديدة، مو هالشكل. ولكن ملوحة الملح مو كامنة في ذات الملح. نعم، ذات الملح ما تحتاج إلى جاعل. نعم، إذن ملوحة الملح أيضا مجعولة ولكن بالعراض. بعد تحقق الملح بعد ما يحتاج إلى علة، بلي ما يحتاج إلى علة جديدة، لكن هو مفتقر لأن وجوده بوجود منشئه، ومنشأه مفتقر، فإذن هو مفتقر إلى نفس علة الذات، مفتقر ما يحتاج إلى علة جديدة. يعني شوفوا فوقية هذا السقف، البناء بعد أن جعل هذا السقف الفوقية ما تحتاج إلى علة جديدة لكي تكون فوق السقف، ما يحتاج إلى علة جديدة لكي يكون فوقا، فالفوقية مو مفتقرة إلى علة جديدة. ولكن السقف والفوقية كلتاهما متوقفتان على منه؟ على البناء. العلة الأولى التي تفيض الشيء بالذات ولوازمه الذاتية بالعراض. من يقول؟ اي البناء علة معدة مو علة حقيقية، هذا ثابت في مكانه. لا اكو فارق، البناء ربما الآن صار رميم وتراب، ولكن البناء قائم، فقيام البناء مو مستند إلى البناء، مستند إلى القانون الذي وضعه الله في الكون، واللي الآن دا يحافظ على هذا البناء. ولذلك إذا شوي يصير تخلخل في المعادلة الكونية كل هذا البناء ينهار. البناء مو علة حقيقية، وإنما هو علة معدة. بل وهذا يجي في مكانه. الفقر الوجودي في الوجود الفقري، وكل وجود إمكاني كوجودي ووجودكم فهو في عين أنه موجود في ذاته. موجود في ذاته يعني شنو؟ يعني ما يحتاج إلى حيثية تقييدية. وجودكم لا يحتاج إلى وجود آخر ليكون موجودا، لكنه مفتقر إلى غيره، مفتقر إلى غيره، فإذن يحتاج إلى حيثية تعليلية في أصل وجوده. مفاض منه، فكرة الفيض البعض ما يقبلوها، يقولون أن نقول أن الله هو الفياض وأن الوجودات الإمكانية مفاضة من الله تعالى، هذه كلمة غير دقيقة، وإنما الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء. كلمة الفيض مثل حوض فيه ماء يفيض ماء، فإذن هذا الماء من ذاك الماء، كأنه جزء منه، كأنه تنزل منه. إذا يراد بالفيض هذا المعنى فهذا المعنى مرفوض، لم يلد ولم يولد، مو مثل البحر والرطوبة التي تجدونها على البحر اللي هي فيض من البحر، على قولهم نم ويم، يم يعني بحر، نم يعني رطوبة، وإنما الله سبحانه وتعالى خالق الأشياء. فإذا المراد بالفيض هذا المعنى فهي فكرة مرفوضة من الناحية الإسلامية. وإذا مرادهم الخلق لكن عبروا بهذا التعبير فذاك شأن آخر. مفتقر إلى غيره، مفاض منه. وإذا أردت أن نقرب هذا المعنى إلى الأذهان فلنمثل بالمعنى الحرفي، وإن شاء الله المطالب اللي قرأتموها في الكفاية وغير الكفاية تعين على فهم المعنى الحرفي. كالمعنى الحرفي الذي نفسه نفسه وهو مع ذلك لا يتم مفهوما إلا بالقيام بغيره، لأن المعنى الحرفي وجود مفتقر إلى غيره، بخلاف المعنى الاسمي الذي لا يحتاج إلى غيره على التفاصيل المذكورة في المعنى الحرفي. وسيجيء مزيد توضيح له في الأبحاث الآتية، لأن هؤلاء يعتقدون أنه إحنا عندنا فقر ذاتي في كل المخلوقات، يعني كل المخلوقات مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، مو فقط مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وإنما هي عين الربط بالله سبحانه وتعالى. أكو فرق بين مفهوم مرتبط ومفهوم الربط. يعني شنو؟ يعني عندنا شيئان، شيء مرتبط بشيء، إذن الشيء المرتبط ذات وربط، واضح له لا؟ ذات وربط. إذا سلبتم ربطه هل سلبتم ذاته؟ لا، ذات غير الربط، مثل ابنكم، ابنكم مرتبط بكم، إذا سلبتم ربطه فرضا سلبتم ذاته؟ لا. مثال في عالم الاعتبار، أنا أملك في عالم الاعتبار، أملك دينار، أو زيد يملك يده، اليد عين الربط بزيد أو مرتبطة بزيد، ياهو منهم مرتبطة بزيد. فإذا لا سمح الله سلبت يده على أثر عملية جراحية، سلبت ذات اليد، لا، لأن ذات اليد مو عين الربط، وإنما هي ذات مرتبطة. إذا سلبتم ربطها مو معناته أنه سلبت ذاتها، أما كاللباس مثلا، أما الصورة الذهنية اللي في ذهنكم، هاي الصورة الذهنية مرتبطة بكم، مو هالشكل، الصور اللي تجي إلى ذهنكم هذه ذاتها عين الربط بكم. إذا سلبتم ربط هذه الصورة بكم، هل يبقى لها وجود؟ يبقى لها وجود. هاي الصورة الذهنية، إذا سلبتم ربطها بكم فقد سلبتم ذاتها، بعد ما يبقى لها وجود، تنمحي من عالم الأعيان. فرضا نفرض، ليش؟ إذا أنتم غضبتم نظركم عنها، فإذا لم تعد مرتبطة بكم فذاتها تنعدم. لا، راحت. إذا غضيت الصورة جبت في ذهنكم، الآن جيبوا صورة جبل قاف في ذهنكم، بعد دقيقة تروح هاي الصورة من ذهنكم فتنعدم ذاته. فإذا ذاته عين الرابط، مو أنه مرتبط. فهذا الوجود الإمكاني اللي هو عين الرابط، والذي له إمكان ماهوي، والذي له إمكان وجودي، ووجوده عين الربط بالله وعين التعلق بالله، كيف لا يكون مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى؟ إحنا عندما نقول ما يحتاج إلى ضميمة، هذا مو معناته أنه لا يحتاج إلى علة. قال الملا صدرا في الأسفار: معنى وجود الواجب بنفسه، الله موجود بنفسه، يعني شنو؟ أنه، يعني أن الوجود مقتضى ذاته، يعني وجوده نابع من ذاته، يعني ما يحتاج إلى علة، من غير احتياج إلى فاعل ولا إلى قابل. الله لا يحتاج لا إلى علة فاعلية ولا إلى علة قابلية، لأن كل موجود يحتاج إلى علة فاعلية ويحتاج إلى علة قابلية، على التفصيل اللي إن شاء الله يجي في مباحث العلل. ومعنى تحقق الوجود بنفسه، الله موجود بنفسه، هذا التعبير الأول. التعبير الثاني: الوجود موجود بنفسه، هذا بنفسه غير ذاك بنفسه، اللفظ واحد بنفسه لكن هذا غير ذاك. شنو معنى الوجود موجود بنفسه؟ هذا مثل قولنا الملح مالح بنفسه، يعني ما يحتاج إلى ضميمة. أنه إذا حصل الوجود إما بذاته كما في الواجب، أو بفاعل كما في الممكن، بعد ما يحتاج إلى ضميمة وجود الثاني ليكون موجودا، لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به، بخلاف غير الوجود اللي يحتاج إلى ضميمة الوجود حتى يكون موجودا. الإنسان يحتاج إلى ضميمة الوجود حتى يكون موجودا، الشجر يحتاج إلى ضميمة الوجود حتى يكون موجودا، أما الوجود فلا يحتاج إلى ضميمة الوجود حتى يكون موجوداً. هو هذا المطلب بالي بالي بالي هو هذا كلامنا. لا بالي مو الكلام أن هؤلاء خفي عليهم هذا المطلب فدا نوضح هذا المطلب. بالشيخ يتفضل أن هذا المطلب واضح. يعني ضميمة الوجود لا ما يحتاج. هو هذا المطلب البديهي دا نبينه. إذن لا في الاستمرار الممكن يحتاج إلى العل وجودا واستمرارا. إذن الأشياء على ثلاثة أنواع. الشيء الأول لا يحتاج إلى حيثية تعليلية ولا تقييدية في وجوده. من هذا الوجود؟ الله تعالى. النوع الثاني يحتاج إلى حيثية تعليلية في وجوده ولكن ما يحتاج إلى حيثية تقييدية. من هذا؟ الوجودات الإمكانية. النوع الثالث يحتاج في وجوده إلى الحيثية التعليلية والتقييدية. من هذا؟ الماهيات الإمكانية، حيث أنها تحتاج في وجودها إلى ضميمة الوجود وتحتاج إلى جاعل يجعلها بالعرض حتى تكون موجودة. الماهيات الإمكانية كالإنسان والشجر والبقر. هذا هو الإشكال الماضي. يبقى إشكال أخير على أصالة الوجود نذكره ونختم به الموضوع، وهذا الإشكال هو أنه الوجود عندما نطلقه على الوجود له معنى، وعندما نطلقه على الماهية له معنى ثاني. عندما نقول الوجود موجود شنو معناته؟ يعني عين الوجود. الوجود موجود يعني عين التحقق. عندما نقول الماهية موجودة شنو معناته؟ يعني طرأ عليها الوجود، يعني متلبسة بلباس الوجود، اللباس الخارجي، اللباس العرضي. عندما نقول الجدار أبيض يعني طرأ عليه البياض. عندما نقول البياض أبيض شنو معناته؟ أنه عين البياض، مو أنه طرأ عليه البياض، لأن البياض لا يطرأ على البياض. إذن كلمة موجود صار لها معنيان. إذن كلمة الموجود صارت مشتركة لفظية بين معنيين. وقد ذكرتم في الفصل السابق أن الوجود مشترك معنوي مو مشترك لفظي، فقد هدمتم في الفصل الثاني ما بنيتوه في الفصل الأول. ويندفع عنه أيضا ما أورد عليه أنه لو كان الوجود موجودا بذاته والماهية موجودة بغيرها، من هذا الغير الذي هو الوجود، إذا كان هالشكل كان مفهوم الوجود مشتركا لفظيا. ما قال لفظيا، بس عندما نقول مشترك يعني مشترك لفظي في هذا المقام، بين ما بنفسه وما بغيره. الوجود موجود بنفسه، الماهية موجودة بغيرها، فلم يتم مفروض الحجة من أن الوجود مشترك معنوي بين الموجودات لا مشترك لفظي. وجه الاندفاع، لأن أنتم احتجاجكم مبني على ماذا؟ على أن الوجود مشترك معنوي، وهذا يثبت الاشتراك اللفظي. وجه الاندفاع أن فيه خلطا بين المفهوم والمصداق. إذا واحد قال أن الإنسان هذا مشترك لفظي، ليش؟ لأن الإنسان يختلف، عندنا إنسان أبيض وعندنا إنسان أسود، إذن الإنسان مشترك لفظي، صحيح هذا المنطق؟ غلط. ليش؟ لأن الإنسان له معنى واحد وهو الحيوان الناطق مثلا، أو على تعبير الجدد كائن اجتماعي مثلا، هذا معنى. مصادقة تختلف، واحد أسود واحد أبيض، واحد عالم واحد جاهل، ككل المشتركات المعنوية اللي المفهوم الذي وضع بإزائه اللفظ واحد، لكن أفراد تختلف. البياض شنو مفهومه؟ مفهوم واحد. اللون المفرق لنور البصر، هذا مفهوم، لكن أفراد البياض شنو؟ تختلف. عندنا بياض القطن شكل، بياض العاج شكل آخر، بياض الثلج شكل آخر، بياض العمامة شكل رابع. هذا الاختلاف اختلاف في المصادق، مو أن المفهوم مختلف. الوجود له مفهوم واحد. الوجود شنو مفهومه؟ الوجود مفهومه التحقق، مفهومه نقض العدم، مفهومه طرد العدم. هسه أفراد تختلف فلتختلف، هذا لا يسري إلى المفهوم. وجه الاندفاع أن في هذا الإشكال خلطا بين المفهوم والمصداق، والاختلاف الذي ذكرتموه مصداقي لا مفهومي. يعني احنا عندما نقول الوجود موجود، عندما نقول بعدئذ الماهية موجودة، موجود وموجودة بمعنى واحد، يعني عدم شكن بتعبيره، يعني كائنة، يعني متحققة، ولكن كيفية التحقق تختلف. التحقق مرة يكون مع الاحتياج إلى الضميمة، ومرة يكون بدون الاحتياج إلى الضميمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.